أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في هذه السورة العظيمة التي ذكرت حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بيته وآل بيته وأزواجه وذكرت حقه على المسلمين. ويعني هذه السورة كما قال أبي كانت تقدر بالبقرة ثم نسخ الله منها ما نسخ فيما يروى عنه وبقي هذا الأمر العظيم فيها. وكان آخر ما وقفنا عليه الآية 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لما قالوا تزوج زوجة ابنه قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني المعاصرين له وأما أبناؤه الذين من صلبه عليه الصلاة والسلام قد قضوا أراد الله لا يعيش له ولد ذكر لأن الله تعالى أراد أن يختم به النبوة كما قال في هذه الآية ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكما ذكرت لكم يشبهها أن الله لما أراد رفع النبوة من بني إسرائيل كان خاتمهم عيسى ويحيى عليهم السلام لم يولد لهم أبناء ولم يتزوجوا. عيسى كان يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا يعني لا يريد النساء في التفسير الأشهر. وعيسى عليه السلام رفع وهو شاب وسينزل في آخر الزمان فلم يبق لهم أبناء حتى يتعلق بنو إسرائيل بهم ويقولون بقيت النبوة فينا ختم الله بهم أنبياء بني إسرائيل. ولما أراد الله جل وعلا ختم النبوة من العالم كلهم من جنس بني آدم ختمهم بأفضل أنبياء عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم أراد الله لا يعيش له ولد ذكر. فعبد الله الكبير القاسم مات في مكة ثم عبد الله مات في مكة وهو يلقب بالطيب والطاهر ثم إبراهيم مات في المدينة وهو في سن الرضاع وقال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة كما في البخاري عليه الصلاة والسلام ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قراءة وخاتم مثل طابع وطابع خاتم وخاتم والمعنى متقارب. وكان الله بكل شيء عليما جل وعلا، عليم بكل شيء، عليم بكل شيء سبحانه بحمده. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وذكرنا أن هذه السورة سبحان الله على النسق، مرة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، مرة تخاطب المؤمنين على الترتيب، فهنا الخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا أمرنا الله بالذكر، وأمرنا الله بالذكر الكثير، ومعناه ألا ننساه أبدا. يقال ذكر ذكرا وذكر ذكرا، فأما بالضم فمعناه ألا تنساه أبدا، وأما بالكسر فمعناه أن تذكره بلسانك. والأصل في الذكر الذي باللسان هو أن يؤدي إلى الذكر الذي لا تنساه أبدا، ولذلك قال عمر: الذكر ذكران، عطوهما خليره. قال عمر: الذكر ذكران، ذكر على اللسان، وذكر أن تذكر الله عندما تهم بالمعصية فتذكر الله عز وجل فتكف، وعندما تقصر عن الطاعة فتذكر الله فتقدم. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا معنى الذكر، أن يكون الله دائما بين عينك. ولكن هذه الغاية من أعظم ما يوصلك إليها أن تذكره بلسانك، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أكثر ذكره أكثر تذكره. الغاية أن تذكر الله على كل أحيانك، أن يكون الله ما تغفل عنه، دائما بين عينيك، حقه وواجب عليك ونعمته عليك ولقائه وقدره وخلقه وشرعه وحكمته وأمور الأمر كله، دائما تفكر في هذا الأمر، له الخلق والأمر. لكن مما يعينك على الوصول لهذه الغاية كما قال هنا: سبحوه بكرة وأصيلا، يعني الذكر اللي هو باللسان، وليس خاصا بالتسبيح، لكن التسبيح لا بد منه، ما يستغنى عنه، وإلا مجلسنا هذا مجلس ذكر، أي مجلس علم، ما يجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، مجالس الذكر، فالموعظة والفقه في الدين، الفقه في الدين هذا أعظم الذكر، والصلاة ذكر، والحج ذكر كما ذكر الله عز وجل: إنما شرع الطواف بالبيت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الإقامة ذكر الله، والصيام ذكر، والزكاة ذكر، تذكر الله عندما تنفق مالك، هذا كل ذكر. لكن هذا كله لا يكفي عن، أو لا يغني عن الذكر باللسان. ولذلك هنا قال: ذكرا كثيرا. ما حد الكثير؟ ما حد الكثير؟ ذكر هنا بعض الآثار عن السلف وعن الصحابة: ذكر الله ذكرا كثيرا. قال: لا يكون ذكرا كثيرا إلا أولا، قال ابن عباس: لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، وعذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه، وإنما أمر بالكثرة ما استطعت، ولم يعذر أحدا في تركه إلا المغلوب على عقله. فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال: بالليل والنهار، بر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم، في السر والعلانية، في كل حال، وسبحوه بكرة وأصيلة، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته جل وعلا. وقال بعض السلف مقاتل: اذكروه ذكرا كثيرا باللسان بالتسبيح والتكبير والتهليل، واذكروه على كل حال بالغداة والعشي. وقال أبو سعيد الخدري فيما يروى وهو في المسند عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلنا: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في المشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكر لا أفضل درجة. وهذا من حيث الجنس، دائما التفضيل يكون من حيث الجنس، اللي يذكر الله معناه أنه وصل إلى الغاية التي يراد من العباد الوصول إليها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يعني أن الإنسان اللي منزوي وتارك إن إقامة الحدود والجهاد أن هذا أفضل، لا، من حيث الجنس. وعن الإمام أحمد في مسند أحمد ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبق المفردون. المفرد عند العرب هو اللي بينه وبين اللي خلفه مسافة، ذهب بعيد. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. دائما يشترط الكثرة في الآية وفي الحديث. وعند الإمام أحمد عن معاذ أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. تدبر، الصائم اللي يذكر الله دائما أفضل، لأن هذا الروح كما ذكرنا أن روح الإسلام بالذكر والقرآن والدعاء والعلم والتفكر. وذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ما سئل عن شيء أي الجنس هذا أفضل قال: أكثرهم لا ذكر، يعني الذي عبادته فيها روح، والروح هو الذكر. فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. قال عليه الصلاة والسلام: أجل، فيما يروى عنه. وعن معاذ أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف من جمدان. جمدان الآن إذا ذهبت على طريق المدينة وأقبلت على عسفان يأتيك جبل الآن على نفس الطريق، على طريق الهجرة، جبل مقصوص الآن اسمه جمدان، لكنك أنت وأنت مقبل من الفضاء وتبي تطلع الطلعة تشوف من بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان. فالتفت الناس إلى جمدان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أين السابقون؟ فقال معاذ: تخلف ناس ومضى ناس، يظن أنه يقصد الذين سبقوا في القافلة. قال: السابقون الذين يستهترون بذكر الله. سبق المفردون، ثم قال: السابقون الذين يستهترون بذكر الله. وش معنى استهتر عند العرب؟ تقول العرب: أهتر فلان بكذا، أهتر واستهتر، فهو مهتر ومستهتر، أي مولع به لا يتحدث بغيره. إذا قالت العرب: فلان مستهتر بالشيء الفلاني أو مهتر به، فهو مولع به لا يتحدث بغيره، هذا المستهتر. والآن استخدم نفسها بس استخدم في قريب منها إزاحة عند العرب، وهو الذي لا يبالي بردة الفعل، فيقولون هذا مستهتر. مستهتر يعني الشيء هذا معجب به ومولع به بحيث أنه لا يبالي بردة الفعل حتى لو كان مخطئ، فيقولون مستهتر بأرواح الناس، مستهتر بكذا، قريب منها. وأما مهستر لا، هذه منحوته من كلمة الهستيريا أو المرض الهستيريا، هذا باب آخر. فإذن المستهتر بذكر الله المولع به، هذه علامة للذكر الكثير. ثم قال: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله عز وجل. وعن أم أنس قالت: يا رسول الله أوصني. قال: أهجري المعاصي فإن هذا أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإن هذا أفضل الجهاد، المحافظة حتى في الإحسان، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليك من كثرة ذكره، خاصة وهي امرأة، هذا أفضل شيء لها. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: من لم يكثر ذكر الله قد برئ من الإيمان، أي من الإيمان الكامل، لأن المنافق يذكر الله ذكرا قليلا. وعند الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون مجنون. يعني ليس معناه أنك تخرج عن حد، لا، معناه أنه رؤي بعض الصحابة وهو دائما يحرك شفتيه بالذكر، فقال رجل من عامة الناس أو من الجفاة أو من المنافقين قال: ما بال هذا صاحبكم مجنون؟ فقال: يا ابن أخي، هذا دواء الجنون، هذا مو بجنون، هذا دواء الجنون، لأنه لولا الذكر لحصلت الغفلة، ومع الغفلة التولع بالدنيا، والتولع بالدنيا هو الجنون لأنها نهاية. ولذلك أعظم حديث في فضل الذكر: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، حي وميت تماما. ولذلك الإنسان إذا لازم الذكر وحيا سيكتشف أشياء كثيرة ما كان يراها لأنه كان ميت. هذا أيضا علامة للذكر الكثير، ليس أنك يعني تصل إلى حد يقال هذا مجنون، لا، أن الجافي إذا راك تحرك شفتيك يقول: وش في هذا؟ وفي رواية عند ابن عباس قال: اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم تراءون، يعني معناه أنه إن الذكر صار يعني فعلا مستهتر، يعني مولع به، حتى يقول المنافق هذا مرائي. هذا كله يدورون على تحديد الكثير اللي هو الإيمان الكامل ذكرا كثيرا. انظروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر الله على كل أحيان، هو يمشي، هو جالس، هو على فراشه، وهذا لا يمنعه من إقامة الدين الآخر. كان يجاهد ويهاجر ويعلم ويصلي ويضحك، ولكنه ما يغفل عن الذكر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يغان على قلبي، يعني غشاء رقيق، فأستغفر الله 70 مرة أو 100 مرة كما جاء في الحديث، وسبحوه بكرة وأصيلة. في أثر أيضا عند الإمام أحمد في الزهد، وهو أيضا أثر عظيم، عن أبي هريرة فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في قوله: سبحوه بكرة وأصيلة. قال: يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة، أكفك ما بينهما، يعني أحكم للطرفين وأنا أحكم لك ما بينهما. لأن هذا دلالة على الصدق، إذا أحكمت الطرفين النهار اللي هو طرفي النهار والليل، لأن كانت اللي هو قبل المغرب هو إحكام آخر النهار وأول الليل، واللي بعد الصبح هو إحكام آخر الليل وإقفاله وفتح أول النهار. فإذا أنت كفيت الطرفين أكفك ما بينهما، يعني أوفقك وأحفظك وأعصمك. وعند الإمام أحمد عن أبي أمامة قال: أنا أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. وذكر آثار كثير عند الإمام أحمد وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بي سبحان الله وبحمده فإنهما قرينتان، ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه. وكانت امرأة من همدان تسبح وتحصي بالحصى، فقال لها عبد الله: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تقولين: الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. وعن سعد قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال الرجل: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيح فتكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي الحديث المشهور: ألا أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكثر من ذكر الله عز وجل. وفي الحديث الآخر قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، تشعبت، فأخبرني بأمر واحد أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأن سبحان الله، إذا كان لسانك رطب من ذكر الله، فإنك ستتقن شرائع الإسلام كله. هو النبي عليه الصلاة والسلام دل على المفتاح الذي ينتقل به من الميت إلى الحي، ثم إذا حيا هو بيحرص على تعلم شرائع الإسلام، بيضبطه، وأصلا بيحيا قلبه ويفهم ويفقه حتى شرائع الإسلام. الآن هو يشتكي من أن كثرت عليه وتشعبت، ويريد أمر واحد يتشبث به. هو صحيح ظاهر الحديث أن هذا الأمر يكفيك عن النوافل وكذا، لكن هو أيضا له معنى أبعد، وهو أنك إذا كان لسانك رطبا من ذكر الله أصبحت حي، وإذا أصبحت حي أصبحت تفهم شرائع الإسلام وتقبل عليها وتتقنها، وهذا أمر مجرب ومعروف. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال قبلها: والذاكرون الله كثيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولا يكفي هذا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلة. هو جل وعلا الذي يصلي عليكم وملائكته. وللأسف يعني إن قبل أن أشرح هذا، التقصير في الذكر عند أهل الإسلام وأهل التوحيد يعني أصبح ظاهر، إلا أهل الدين وأهل الديانة وأهل الآخرة، وإلا فإنه أول الطريق، الذكر هو أول الطريق. وحتى الذين أرادوا أرباب السلوك وأرادوا سلوك طريق الآخرة، ما وجدوا كل الأبواب مغلقة حتى تذكر الله ذكرا كثيرا، وبعدين فتح لك الباب، باب العلم، باب الفقه، باب، بس أهم شيء أنك تذكر الله. ولذلك هم اللي يسلك معهم أول شيء يجلس يذكر الله على طريقة عندهم عاد مبتدعة، لكن يذكر الله ذكرا كثير. وهذا الذكر يقولون يهذب روحه ونفسه ويشرح صدره ويفهمه ويحيي قلبه، وبعدين ينفتح له الباب. فلا يكون هذا الذكر الكثير شعار للصوفية مثلا ولا المبتدعة، هو مفروض شعار لأهل الإسلام والسنة، نذكر الله على كل أحيان ما يغيب الله عنه، سواء كان يذكر الله ذكرا أو يذكر الله ذكرا، يعني يذكر الله بلسانه أو يذكر الله دائما بين عينيه وبقلبه. هو الذي يصلي عليكم، انتبهوا معنا لمع الجوال، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يقال إن بني إسرائيل قالوا لموسى هل ربنا يصلي أي يسبح كما نسبح، فأعظم موسى هذا السؤال ولم يسأل ربه، هم قالوا سل ربك هل هو يصلي كصلاتنا أو يسبح كتسبيحنا، فأعظم موسى ربه أن يسأله هذا السؤال. فقال الله الذي لا يخفى عليه، يا موسى سألك بنو إسرائيل أني أصلي أو أسبح؟ قال نعم يا ربي، وأعظمت أن أسألك هذا السؤال. فقال قل لهم إن رب العزة يسبح أو يصلي، وتصبيحه أو صلاته أن يقول هو سبحانه وتعالى رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. وفي لفظ أنه يقول سبوح قدوس، يسبح نفسه ويقدس نفسه. وقيل إنها إن النبي لما أراد أن يقولها قال هو سبوح قدوس، يعني أسبح ربي وأنزه ربي، ثم قال إن صلاته جل وعلا رحمتي سبقت أو غلبت غضبي. نحمد الله على هذا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فصلاة الله جل وعلا هي الثناء والرحمة والبركة، وصلاة الملائكة دعاء لأنهم مخلوقين مثلنا. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الظلمات التي مجموعة، ظلمات الجهل، ظلمات الشبهة والشك والريبة والحيرة، ظلمات المعصية، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، الظلمات كلها. هو يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، النور واحد والظلمات كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، نسأل الله من فضله. فإذن هو رب العالمين يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، ولو لم يكن أيضا من شرف الذكر إلا هذا، أن الله يذكرك في نفسه الشريفة العلية المقدسة. أبي بن كعب بكى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال سماني؟ قال نعم سماك باسمك واسم أبيك. فقال اقرأها على أبي بن كعب رب العزة الذي لا أعظم من شيء، يعني نحن في ملكوته وفي خلقه جزء من الذرة ولا أقل، ومع ذلك يسميك باسمك واسم أبيك ويقول لنبيه اقرأ البينة على أبي بن كعب. فبكى وحق له أن يبكي، هذا شرف لا يداني شرف. الآن لله المثل الأعلى، لو جاء اسم واحد على طاري على لسان ملك ملوك الدنيا اللي بيفنى بعد، كان قالوا فلان طراه الملك. رب العالمين يقول إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي أكثر أو أقل. تصور أنت رب العالمين الآن يذكرك في نفسه جل وعلا، ولا يشغل أحد عن أحد، ولا أحد يأخذ مكان أحد، لا ليس كمثله شيء. وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من ملأك، يذكرك في الملائكة المطهرين الأبرار السفرة الكرام البررة، يذكرك أيضا باسمك واسم أبيك وينوه باسمك. ولذلك الوجيه عند الله هو الذي يذكر الله على كل أحيانه. وكان بالمؤمنين رحيما جل وعلا، هو رحيم بالخلق كلهم لكن رحمة بالمؤمنين رحمة خاصة. يقول قال أبو بكر لما نزلت هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال يا رسول الله ما أنزل الله خيرا إلا أشركنا فيه أو شركنا فيه، فنزلت هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وقال رجل لأبي أمامة رضي الله عنه الصحابي إني رأيتك في منامي أن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. هذا رجل يقول لأبي أمامة رأيتك في المنام والملائكة تصلي عليك إذا قمت وإذا قعدت وإذا دخلت وإذا خرجت. فقال أبو أمامة هذا فقه الصحابي وأنتم لو شئتم لكنتم كذلك، لا تحسب الرؤية هذه أنتم لو شئتم لكنتم كذلك، صلت عليكم الملائكة كلما قمتم كلما جلستم كلما خرجتم كلما. وهو إذا ثم قرأ اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكة، يعني إذا ذكرتم الله ذكرا كثيرا صلت عليكم الملائكة. وفي الحديث أن الرجل إذا صلى ثم جلس في مصلاه يذكر الله لم تزل الملائكة تصلي عليه، تقول ما هي صلاتها؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر. تخيل وانت جالس في المسجد وهي هذه شغلها الشاغل تصلي عليك هذه الصلاة، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. متى ينقطع صلاتها عليك؟ بأمرين، ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ما لم يحدث أو يخرج، وإلا هي مستمر ما دمت. وهذا الرباط، نسأل الله من فضله. وقال بعض السلف صلاة الله ثناؤه وصلاة الملائكة الدعاء، وبعضهم قال صلاة الله رحمته، إلى آخر ما قال. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ذكر يوم اللقاء هذا أنه عند الموت أو في القبر احتضار وفي الآخرة كله، وإذا دخل الجنة يلقون السلام، يلقون السلام. وأعد لهم أجرا كريما، الأجر الكريم. ثم قال تعالى يا أيها النبي، الآن رجع الخطاب للنبي، إنا أرسلناك شاهدا، تشهد للأنبياء وتشهد، هو أعظم الشهداء عليه الصلاة والسلام، أعظم الشهداء الذين يطلب الله شهادتهم يوم القيامة على الأمم وعلى أمته وعلى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، تبشر، بدأ بالبشارة قبل النذار، ونذيرا. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وأبي موسى وعلي، ومعاذ وأبي موسى أرسلهم إلى اليمن وقال بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه الوصية، بشر. هذا أيضا نحن المقصرين أحيانا في إذا خرج الإنسان عن حد الهدي النبوي، قد تغلب عليه البشارة دون النذارة، وقد تغلب عليه خاص الوعظ النذارة، ويكون جاف جدا في البشارة، تجد كله تخويف وإرعاب وترهيب. وهذا حق، لكن لازم التوازن، ما مثل القرآن شيء في المثاني. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تبشر من اتقى الله، قال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون في كلامه حتى مع زوجته، مع ولده، مع أخوانه، مع طلابه، أن يخلط البشارة بالنذارة، فلا يقنط. ولذلك قال علي رضي الله عنه الفقيه كل الفقيه، الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معاصي الله، ولم يقنطهم من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، يجعلهم يمشون على الصراط لا يأمن مكره ولا يقنط رحمته، هذا الفقيه اللي طريقته هكذا. ولذلك إذا اختبرت عند الناس تجد إفراط، يا أما رجل سائح لا يأخذ إلا بعض الأحاديث ويقول للناس افعلوا ما شئتم وهذا شددوا وهذا، هذا الآن كثروا، يا إما رجل مختل الميزان عنده فما يجد إلا الرعب والتخويف. أما القرآن لا، مثاني. وأنا مثلت لكم في مسألة الصراط في أول سورة السجدة، وداعيا إلى الله بإذنه. لو قيل لنا إذا كانت الحجة قائمة قبل الرسل ما فائدة الرسل؟ هذه بعض فوائده، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله، إلى الله، لا إلى نفسك ولا إلى قبيلة ولا حزب، إلى الله بإذنه، أي على أمره وعلى ما يريد. قل إنما أنذركم بالوحي، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وسراجا منيرا، يعني يكون هو مثل قدوة، هو يدعو إلى الله بلسانه وبحاله ويكون سراج، وسراجا منيرا. لماذا قيد بأنه منير؟ يعني القرآن كل شيء محسوب، حتى اللي في أذهان العرب واللي العرب عنده. لماذا قيل لم يقل سراج فقط، قال سراجا منيرا؟ احتراز، احتراز. قيل لبعض العرب ما الثلاثة التي تضني؟ ايش معنى تضني؟ تأتي بالظنى اللي هو المرض والهم، ما الثلاثة أو الثلاث التي تضني؟ فقال رسول بطيء وسراج لا يضيء ومائدة ينتظر بها من يجيء. وصدق لو فكرت في الثلاثة هذه تأتي بالمرض سريعا، يعني تجعل الإنسان يتوتر سريعا. واحد أرسلته أمرضك ما رجع، بس تنتظر وتنتظر، هو بطيء. ولذلك الرسول دائما أي واحد ترسله لازم يكون مواصفات معينة، يكون سريع وحكيم، أرسل حكيم. رسول بطيء وسراج لا يضيء، الظلام هو منه، لأن يأتي بالهم إن كان نور خافت وذاي، ومائدة ينتظر بها من يجي تضني. وقيل لبعض العرب ما الموحشان اللي تأتي بالوحشة؟ قال ظلام ساتر وسراج فاتر. وأنت الآن شوف النور الخافت، النور الخافت خافت جدا، يعني خاصة لو كان سراج ولا كذا وضعيف الإنارة، عكس ودك أن عدمها أحسن موجود. فلذلك قال الله عز وجل سراجا منيرا، يعني شديد الإنارة. ولما ذكر الله عز وجل في سورة النور مثل نوره جل وعلا ذكره بأعظم وصف، ما عاد يتصور الإنسان أشد إضاءة منه، حتى إنه وصف الزيت يكاد زيتها يضيء، الزيت نفسه فما بالك بالفتيلة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو شاهد، ولذلك هو شهيد، هو أعظم الشهداء. وأنا ذكرت لكم مرارا الشهادة ليست في القتلى فقط، إذن شهداء أمتي قليل، الشهادة هي منصب عظيم بعد الأنبياء والصديقين، خلق من خلق الله يصطفيهم الله ليكونوا شهداء على الناس، هذا الشهيد. الشهيد هو أناس من الخلق يصطفيهم الله، قال ويتخذ منكم شهداء ليشهدوا لله بالرسالة، ويشهدوا للأنبياء بالبلاغ، ويشهدوا أن الأمم قد، يعني اصطفيهم الله لأعظم شيء. وأحرى الناس أن يكون توافرت فيهم شروط الشهداء هم القتلى، من قتل في سبيل الله صادق، ولكن رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. الذي صدق فأهريق دمه وعقر جواده وذهب ماله، يعني قدم كل شيء يقدر عليه حتى نفسه، هذا ما عاد أصدق من أحد، فهذا أحرى أن يتخذ شهيد. ولذلك يقال قتيل، الشهيد هذا مرتبة فوق القتيل، يقال قتل في سبيل الله. أما كون استشهد يعني الله اصطفاه شهيد، هذا يحتاج وحي. فإذا هو شاهد عليه الصلاة والسلام، وهو مبشر. انظروا إلى البشارة في سيرته، في هديه، في حياته، في كلامه، انتبهوا المسألة هذه. كثيرا ما كان يقول اعملوا وأبشروا وأملوا، وإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ربع ثم قال ثلث ثم قال شطر، ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين، هذا إعادة للتبشير بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هو قال أنت بشير، ثم قال فعل البشارة، بشر المؤمنين. وهنا ما ذكر الإنذار، ذكر البشارة. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما هو الفضل الكبير؟ نعم، في القرآن من يذكر آية فيها الفضل الكبير؟ حتى نفسر القرآن بالقرآن، حتى بعض الناس قال إن هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن الله قال بشر كل مؤمن بأن الله قد أعد له فضلا كبيرا، كل مؤمن يعني من آمن صادق. ثم فسر الفضل الكبير في سورة الشورى فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. إذن فضلا كبيرا المنكر هنا موضح هنا، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا تطع الكافرين والمنافقين، أيضا يعني تنبيه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يطيعهم إلا إذا جاءوا أحيانا يدخلون مدخل النصيح وهم غشش نصح أو كلام مغلف أو كذا، فنبهه الله قال كل كافر احترس منه، حتى لو قال لك في غلاف نصيحة، وكل منافق كن شديد الحذر، وخاصة أيها الأخوة المنافقين، لأن قلنا في الإسلام الظاهر إن قد أعطيناهم غلاف وحصانة على دمائهم وأموالهم وأدخلناهم معنا، فهم مرض البطن، يعني أدخلناهم، ولذلك مع أن هذا حكم لهم أن يأمن على نفسه وسمه يبقى ما ينفث سمه، لو نفث سمه قتل اللي هو الزنديق، لكنه مأمورين بشدة الحذر منه، لأن هذا معك في البدة مثل ما يقولون، معك في البطن، هو منافق كافر لكنه يلبس عباءة الإسلام. فقال تعالى هم العدو، هم العدو، الاستغراقية العدو، العداوة كلها فيهم، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكوا. وقال جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أكثر ما نؤتى الآن وخاصة في زمن التويتر وزمن التواصل الاجتماعي إن المنافقين الخلص اللي يقدح في الإسلام كذا ويطعن في الإسلام ويشكك، إنهم الآن انتشروا انتشار وصار كلامهم يجري وتشكيك في كل شيء، والناس استناموا لهم ولم يأخذوا وصية الله في قوله هم العدو فاحذرهم. حتى أن كثير من الناس ما يتصور إن هذا منافق، يظن أن النفاق وقف عند ابن سلول وانتهى، وأن هذا يمكن مثل ابن سلول أو أشد، يطعن في الإسلام طعن واضح، فيحتاج إلى حذر وإلى فقه. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. إيش معنى دع أذاهم؟ تحتمل أن تكون راجع الفاعل أو المفعول، يعني تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعاقبهم فيكون هو الفاعل. دع أذاهم يعني لا تعاقبهم، لا تؤذيهم، ما داموا أنهم في معاهدة الإسلام الظاهر اتركهم، أمرهم إلى الله وتوكل على الله، فيكون هنا على الفاعل، يعني أمر عليه الصلاة والسلام أن لا يقتلهم كما قال أحد. وإما دع أذاهم يعني يكون على المفعول، يعني لا تبالي بأذاهم، لا تبالي أنت بأذاهم وبكلامهم، دع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذا توكلت على الله كفاك الله كل شيء وكفى بالله وكيلا. ثم قال تعالى يا أيها الذين، قبل هذه تذكرون الحديث اللي مر معنا في أول الدارمي، قال عطاء بن يسار قلت لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت هل قرأت صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نعم، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا في التوراة، وحرزا للأميين يعني العرب والأمم كلها، أمي قد يكون نسبة للأمة الأمم وقد يكون للأمية، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وكذلك يروى عن العرباض أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي إلى آخر الحديث المشهور. ولما قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا يا رسول الله هذا لك فماذا لنا؟ قال أنزل الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. والآيات في هذا كثيرة. بعدين بعد ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لما ذكر الله عز وجل طلاق زينب من زيد وهي مدخول بها وذكر الله الصنف الثاني، وهذا القرآن دائما ثاني، فقال تعالى إذا نكحتم المؤمنات، النكاح عند العرب أصل الحقيقة فيه الوطئ، ولكنه في القرآن لا يكاد يأتي بمعنى الوطئ، كل الآيات اللي في القرآن في النكاح العقد لأنه سبيل إلى الوطئ الشرعي. وفي القرآن الله يكني عن الجماع بالإتيان بالتغشي بالملامسة بالمس بكذا، لامستم النساء إلى آخره. إذا نكحتم المؤمنات، إذن هنا قطعا أنها بمعناها الأصلي، هنا بمعناها الآخر، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فما معنى النكاح هنا؟ العقد قطعا، يعني قال من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. هذه الآية ظاهرها واضح وعليها إجماع المسلمين أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول والدخول لا يعني الجماع فقط، اتفق المهاجرون والخلفاء أن من أغلق بابا وأرخى سترا يعني فقد وجبت العدة الدخول، لا يرخي بابا يعني طلقها قبل أن، فأنه ليس على المرأة عدة، وأن طلقة واحدة تبينها بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟ يحق له أن يعقد عليها عقدا جديدا وبمهر جديد ويبقى له طلقتان وليس عليه عدة، ليس عليه عدة. ولذلك ذكروا في الألغاز الفقهية امرأة حلت لثلاثة أزواج في يوم واحد، كيف تكون هذه؟ حلت لثلاثة أزواج في يوم واحد، لا جيبوا يلا هذا واحد كل الثلاثة يعقد لا هم يبون لغز عاد ما يصير لعبة يقولون هي كانت حامل ومات زوجها وولدت في أول النهار، بماذا تخرج من العدة؟ بالولادة، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي أول النهار كانت في ذمة زوج ومات عنها وولدت مباشرة ثم عقد عليها آخر ويجوز العقد في النفاس ثم طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها الثالث عاد وتزوج، فهي حلت لثلاثة في يوم واحد وأكثر إذا كان بتكرر أكثر. طيب في مسألة أخرى مهمة وهي الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل النكاح، الطلاق قبل الدخول واضح، لكن الطلاق قبل النكاح مسألة كبيرة وواضحة عند السلف. لو قال أي امرأة أتزوجها فهي طالق، واحد مثلا افرض أن يبي يتبتل أو يريد أن، فقال أي امرأة سأتزوجها فهي طالق، هذا طلاق قبل النكاح، قبل أي شيء. أو حدد فقال إن تزوج، قالوا أنت يا فلان أنت بتأخذ فلان وكذا، قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهي الآن ما في ذمته، إن تزوجت فلانة فهي طالق. أو قالوا أنت بتأخذ من القبيلة الفلانية، فقال أي امرأة تزوجتها من القبيلة الفلانية فهي طالق. أو قالوا أنت بتأخذ من الدولة الفلانية، فقال أي امرأة تزوجتها من الدولة الفلانية أو من البلد الفلاني فهي طالق. ما حكم هذا الطلاق قبل الدخول؟ يقول مسألة تراها شهيرة، يقول ابن عطية وغيره، يقول ذكر عن 30 من علماء هذه الأمة ما بين صحابي وتابعي وإمام، ذكر منهم البخاري 22 أنهم قالوا لا طلاق قبل النكاح، لا طلاق قبل النكاح، إنما الطلاق لمن ملك، وفي أحاديث كثيرة أنه لا يحل طلاق حتى تملك، ولا عتق حتى تملك، ولا نذر حتى تملك، ما في نذر لين تملك، ولا عتق لين تملك، ولا طلاق. إذن يقول إنهم أكثر من 30 من الصحابة والتابعين والأئمة وهم جمهور هذه الأمة على أنه لا طلاق قبل النكاح، وليس بجائز وليس بشيء. وحتى أن ابن عباس رضي الله عنه حكوا عنه أن ابن مسعود قال إنه جائز، إن الطلاق قبل النكاح يمضي، لا أدري مطلقا أو بقيد سيأتي. فقال ابن عباس لا أظن أبو عبد الرحمن قالها، لا أظنه قال هذا، وإن قالها فهي زلة عالم، يقول ابن عباس وإن قالها فهي زلة عالم، إن الله قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتمهن يعني يجيب مثل ما قالت عائشة في آية الطواف والسعي، قالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف به، إن الله قال إذا نكحتم ثم، هم ترى أخذوا من كلمة ثم، إن ما في طلاق إلا عقب ثم، عقب مهلة، عقب نكاح. طبعا هذا اعتراض ابن عباس، قد يكون الحق معه وابن مسعود. لك القول الثاني قال به مالك، اشتهر به مالك رحمه الله وجمع من أصحابه قطعا، يقولون فيه طلاق قبل الدخول قبل النكاح، يعني فيه نوع منه يمضي، قالوا إذا حدد، أما إذا قال أي امرأة تزوجتها كذا هذه يقولون هذا عنت أو لغو، لكن لو قال فلانة لو تزوجتها فهي طالق، أو البلد الفلاني أو العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، إذا كانت معينة ثم نكحها، نكح المعينة هذه وقد طلقها، فإن يقع عندهم من يقع. على كل حال الأظهر الآن عندي أنا، الأظهر أن القول الآخر المشهور الكبير، لأني أنا ما استطلعت أدلة مالك في هذا، لكن أخبركم الآن بالقولين. قول يقول فيه 30 من الصحابة والتابعين والأئمة، وسمى البخاري منهم 22، هذا كلام ابن عطية هو مالكي، وقول قال به مالك وأصحابه أنهم يقولون إذا عين فإن الطلاق قبل النكاح يقع. ثم يأتيك مسألة الذي طلق والمرأة قد خرجت من عدتها، هو طلق مثلا واحدة أو اثنتين واعتدت المرأة وخرجت من عدتها، ثم ألحقها بالطلق الثانية والثالثة وهي قد خرجت من عدة، على القول هذا أنه ما يقع شيء لأنها أجنبية عنه الآن، حلت الأزواج، إذا حلت الأزواج فهي أجنبية، إذا حلت الأزواج فهي أجنبية. وفي مسائل كثيرة كذلك لو طلقها في العدة وغيره، إذا نكحت طيب هذه الآية يقول نسخت آيات كثيرة، منها أن الله قال فمتعوهن، ما الذي نسخها هنا؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن. ترى النسخ عند الصحابة ليس دائما يراد به الإلغاء أو لا، حتى التخصيص والتقييد كل يسمونه نسخ، يعني أي تغيير في الآية بقيد أو بتخصيص أو بكل نسخ. هذه الآية يقولون في آيات كثيرة جاءت توضحها، هي نسخت ونسخ منها شيء. قوله فمتعوهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن، في آية قيدتها أو ذكرت سورة البقرة، قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، اللي هي هذه غير المدخول بها، هذه متعوهن. والثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. كذلك من ضمن التخصيص اللي وقع في الآية هذه أنه خصص ذوات الأقراء وذوات الأشهر، أن ذوات الأقراء بالثلاث وذوات الأشهر بالثلاث، وهنا يخرج منها كلها غير المدخول بها، غير المدخول بها، لا تدخل لا في ذوات الأقراء، يعني لا تدخل في ثلاثة قروء ولا ثلاثة أشهر ولا عليها عدة أصلا. وذكروا يعني كثير من الآيات اللي قارنوها بهذه الآية، إذا نكحتم المؤمنات، المؤمنات هنا وش معناها؟ المسلمات، المسلمات لقول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر، فإن علمتموهن يعني الشيء الظاهر اللي في القلب ما تدري يعني. ثم ذكر الله عز وجل خطاب لنبيه إن أحللنا لك أزواجك، يقول الله عز وجل نقف عليه، يقول الله عز وجل يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يعني هذه الآية نزلت تخبر بما مضى، أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. قيل إن هذا من باب التشريف، يعني مثل ما قال تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، مع أن النخل والرمان من الفاكهة لكن تشريف، فأحللنا لك أزواجك ومن ضمنهن بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك. وقيل إنه وهذا المشهور أحللنا لك أزواجك اللي عندك الآن في ذمتك، وأحللنا لك فقط بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك، وخصص الهجرة لأنها هي أكمل شيء والله عز وجل أراد لنبيه الأكمل. ويروى أن أم هانئ بنت أبي طالب خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فاعتذرت بأن عندها أيتام وأبنائها صغار فقبل عذرها، ثم لما أدرك بنوها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ذا رغبة، فقال الآن لا، الله عز وجل اشترط المهاجرات وأنت لست من المهاجرات، كانت من الطلقاء، قالته في فتح مكة، الآن لا تحل له. فهذا يؤكد أنه ما أحل إلا المهاجرات فقط التي هاجرنا معك. طيب لماذا قال بنات عمك بالإفراد وبنات عماتك وبنات خالك بالمفرد وبنات خالاتك؟ لماذا؟ ها؟ لا، ها؟ نعم، لأن عند العرب ولا زال إلى اليوم يطلقون العم على اسم الجنس والعمة لا على المعين. الآن يقول الواحد منا يقول أباخذ من بنات عمي، وش يقصد عند العرب؟ ولا يقولون فلانة بيأخذون عيال عمها، وش يقصدون؟ عيال عمها يعني القبيلة كل. بس لا قال أبتزوج بنت عمتي، الآن في عرفنا نحن ما في يقولون أي عمة، صح ولا؟ فسبحان الله القرآن إذا أنت أردت أن تتقن العربية تماما حتى الأعراف اللي كانت عند العرب، وهذا تجده في القرآن، يعني ما في شيء حفظ اللغة العربية مثل القرآن، حتى الأشياء الدقيقة جدا. فيأتي القرآن دائما على وفق كلام العرب الأصيل الأصيل. فقال بنات عمك يعني المقصود جنس، وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرنا معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه الواهبة خالصة، يعني هذه أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لأحد أن يقبل هبة امرأة تهب نفسها لها. ما في ما امرأة ينكحها رجل إلا بالولي والشهود والمهر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام أباح الله له أكثر من أربع، وأباح له أن يدخل على زينب بدون ولي ولا شهود، هو اللي زوجه، وأباح له أن يقبل هبة الواهبة نفسها. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. سنذكر، بس نقف عند هذه الآية، نذكر فوائد ذكرها بعض المفسرين يعني حتى يكون عندنا اطلاع. ذكر أولا من ضمن الفوائد أشياء قد توافق أنت وقد تخالف، لكن هو يجمع لك. يقول خص الله رسوله في أحكام الشريعة بمعاني لا يشاركه في أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، مزية على الأمة وهبت له، ومرتبة خص بها، وفرضت عليه أشياء لم تفرض على غيره، وحرمت عليه لم تحرم على غيره، وحلت له أشياء لم تحل لغيره، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. الآن تذكرون أشياء، نبدأ بما فرض عليه، فرض عليه هو خاصة، من يذكر منها؟ قيام الليل. قال الأول التهجد بالليل، فقد قيل في قول مشهور إنه كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقيل إنه نسخ بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، مع أن كلمة نافلة لك تحتمل معنيين ذكرناها في سورة الإسراء. والثاني يقال الضحى كان عليه أشد من غيره، والأضحى والوتر هو داخل قيام الليل، السواك، وقضاء دين من مات معسرا قال من، وهذا عليه وعلى من جاء بعده، يعني هو جمع الآن. قال عليه الصلاة والسلام من ترك دينا فعلي، ومن ترك ضياعا فلورثته. والسابع مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع، يقولون إن المشاورة فرض عليه، وتخيير النساء لما خير بعضهم قال إن هذا خاص به. والتاسع أنه إذا عمل عملا أثبته، من يذكر شيء؟ ركعتي العصر، ركعتي العصر هو عملها في البداية قضاء لراتبة الظهر ثم أثبتها، ولذلك أشكل على ابن الزبير وكان يصليها لين مات ابن الزبير بعد العصر، وعمر كان يضرب عليها. وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكر ويظهر، لأن سكوته إقرار ليس كغيره. وأما ما حرم عليه خاصة فمن ذلك الزكاة عليه وعلى آله، والصدقة عموما حتى التطوع، ومما يحرم عليها أيضا عليه الصلاة والسلام خاصة خائنة الأعين، ما كان النبي أن يكون عنده خائنة الأعين، حتى الإشارة بالعين أو الرمز أو الغمز هو كان ممنوع، لأن مقامه مقام نبوة تبليغ. ها إيه صحيح الآن يأتي. وحرم وحرم عليه أنه إذا لبس لأمته أن يخلعها، ما كان لنبي، هذا له الأنبياء إذا لبس لأمته. والأكل متكئا، وهذا سبحان الله فهم الشيخ بن باز، سئل عن الأكل متكئا فقال هو مكروه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن نفسه يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل عبد لا آكل متكئا، فقال هو يقول عن نفسي أنا لا آكل متكئا، يعني هذا مرتبة كمال، مرتبة كمال له. ولا شك أن اللي يفعل هذا إنه كمال، لكنه يعني الشيخ سئل عن الإنكار، لو في واحد يأكله متكئا هل يصل إلى مسألة الإنكار عليه وكذا، فقال هو قال لا آكل متكئا. وكذلك أكل الأطعمة كريهة الرائحة، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أناجا، فكان أشد عليه مسألة الثوم والكرات أشد عليه، ولذلك قال كلوا. وأيضا التبدل بأزواجه، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، وسيأتي. ونكاح الحرة الكتابية يقول هنا أنه منهي عنه، هو لا يتزوج يهودية أو نصرانية. ونكاح الأمة، وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها وتطهيرا، فمثلا الكتابة ما كان يكتب، وقول الشعر هذا خاص به وتعليمه تأكيدا لحجته وبيان معجزته، ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطوه بيمينك. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، فقال لا تمدن عينيك. وأما ما أحل له خاصة فمنه الصفي من المغنم، أن عليه الصلاة والسلام إذا جاءت الغنيمة يصطفي منها هو قبل القسمة، هذا يسمونه الصفي. وخمس الخمس له خاصة، والوصال أحل له أن يواصل في الصيام، والزيادة على أربع من النسوة، والهبة، والنكاح بغير ولي، والنكاح بغير صداق. وبعضهم قال النكاح حال الإحرام على قول ابن عباس في ميمونة، وسقوط القسم بين أزواجه كما سيأتي، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا خاص له. وأنه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، قد يكون هذا له لمن بعده. ودخول مكة بغير إحرام، قال إنما أحله الله لنبيه ولم يحله لأحد بعده، والقتال في مكة، وأنه لا يورث، وذكر أشياء. وأبيح له عليه الصلاة والسلام أشياء أن يحمي لنفسه، وأكرمه الله بحل الغنائم، وأن جعلت الأرض له مسجدا وطهورا. وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد، ونصر بالرعب، فكان يخاف العدو من مسيرة شهر، وبعث إلى كافة الخلق، وكان النبي يبعث إلى بعض الناس دون بعض، وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. فكانت معجزة موسى العصا، وانفجار الماء من الصخرة، وانشق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام وخرج الماء من أصابعه. وكانت معجزة عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وسبح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام، وحن الجذع إليه، وهذا أبلغ. وفضله الله بأن جعل القرآن معجزته وجعلها باقية ليوم القيامة، ولهذا جعلت نبوته مؤيدة أو مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة. هذا بعض قول الله عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواج، قد علمنا ما فرضنا، الآية اللي قبل قليل خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. كل الآيات تدور على قصة زينب أيضا، كل هذا يبين الله لا يكون عليك حرج، ولا يكون في نفسك حرج، ولا يكون هم عندهم حرج، إن هذا أمر يخصك، وهذا أمر سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام اتباعه ومحبته عليه الصلاة والسلام، وأن نقدره كما أمرنا الله عز وجل، وأن نعظمه كما هو أهل ذلك، وأن نتبع سنته. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا عليه، وأن يربط على قلوبنا. نسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته. نسأل الله قلوبا سليمة وألسنا صادقة. نسأل الله من خير ما يعلم، ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما يعلم، إنه هو علام الغيوب. ونكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.